الأقصى ينادي وكاب تعاد، الأقصى ينادي وكاب تعاد، فلنمضي سويا في ركب الجهاد، فلنمضي سويا في ركب الجهاد. الأقصى ينادي وكاب تعاد، الأقصى ينادي وكاب تعاد، فلنمضي سويا في ركب الجهاد، فلنمضي سويا في ركب الجهاد. فإن الركود وصوت النواح سعينا بجد في ظل الكفاح، فإن الركود وصوت النواح سعينا بجد في ظل الكفاح، لنرضى بذل في أذعاننا أو شبر يدنس من قدسنا، لنرضى بذل في أذعاننا أو شبر يدنس من قدسنا. الأقصى ينادي وكاب تعاد، الأقصى ينادي وكاب تعاد، فلنمضي سويا في ركب الجهاد، فلنمضي سويا في ركب الجهاد. قذفنا الحجارة في وجه اليهود بعزم وجد من طفل الصمود، قذفنا الحجارة في وجه اليهود بعزم وجد من طفل الصمود، وشوق وود يحدون أمل، سنمضي نقاتل ودون كلل، وشوق وود يحدون أمل، سنمضي نقاتل ودون كلل. الأقصى ينادي وكاب تعاد، الأقصى ينادي وكاب تعاد، فلنمضي سويا في ركب الجهاد، فلنمضي سويا في ركب الجهاد. ألا فاستعدوا يا فخر الشباب لنيل المعالي بنور الكتاب، ألا فاستعدوا يا فخر الشباب لقهر الطغاة بنور الكتاب، أعيدوا وأحيوا في ظل السواد، أعيدوا وأحيوا في ظل السواد، تاريخا ومجدا للأذهان عاد، تاريخا ومجدا للأذهان عاد. الأقصى ينادي وكاب تعاد، الأقصى ينادي وكاب تعاد، فلنمضي سويا في ركب الجهاد، فلنمضي سويا في ركب الجهاد. الأقصى ينادي وكاب تعاد، الأقصى ينادي وكاب تعاد، فلنمضي سويا في ركب الجهاد، فلنمضي سويا في ركب الجهاد.